بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الصورة الخامسة أن يأمر بفعل أو ترك يتعلقان بمسألة اجتهادية، فتجب طاعته في ذلك بناء على ما قرره العلماء، من أن العلماء أو الخصوم إذا اختلفوا أو تنازعوا في أمر فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويصار إليه في حل النزاع. قال أبو العباس القرافي المالكي رحمه الله: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. حسبك. الصورة الخامسة من صور أوامر الإمام فيما يأمر به غيره وينهاه، أن يأمر بفعل أو ترك يتعلقان بمسألة اجتهادية. الصور السابقة يظهر فيها الأمر إذا أمر بواجب أو بمستحب أو بترك مستحب أو فعل مكروه أو بمباح. هنا يختلف الأمر في أن ما يأمر به أو ينهى عنه يتعلق بمسألة اجتهادية، اختلف العلماء فيها. والمسائل الاجتهادية هي المسائل التي يختلف العلماء فيها، ومرجع اختلافهم يرجع إلى الاجتهاد. وهناك فرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. المسائل الخلافية أعم، وهي كل مسألة وقع فيها خلاف، ولكن ليس كل مسألة خلافية اجتهادية، لأن قد تكون مسألة خلافية يخالف فيها أهل البدع ويخالف فيها أهل الضلال، وقد يخالف فيها بعض أهل العلم لنقص العلم، فليست مسائل اجتهادية. وأما المسائل الاجتهادية هي التي يختلف فيها العلماء ومرجع اختلافهم إلى الاجتهاد، إلى الاجتهاد في فهم النص. والمسائل الخلافية هي مسائل يخالف فيها المخالف، يخالف فيها النص، إما لبدعة أو لهوى أو لجهل. فالمسائل الخلافية أعم، والمسائل الاجتهادية أخص منها. فالمسائل الاجتهادية هي التي يرجع فيها الاختلاف إلى الاجتهاد، وقد يصعب أحيانا الترجيح بين أقوال أهل العلم، وإن كان الحق في قول أحد المجتهدين كما هو مقرر وذكره العلماء وقرره الشيخ الإسلام ابن تيمية في جواب سؤال ورد عليه عن قول من يقول من العلماء كل مجتهد مصيب، قال الحق في ذلك أن يقال لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد يكون مصيبة، فالإصابة هي في قول أحد المجتهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فذكر أن من المجتهدين من هو مصيب ومن هو مخطئ، لكن المجتهد أمره دائر بين الأجر والأجرين كما قال شيخ الإسلام بن تيمية مجتهد مصيب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمجتهد المخطئ يؤجر على اجتهاده ويعفى عن زلته وخطئه. هذه المسائل الاجتهادية قد يأمر الإمام بأمر وهذا الأمر لا يخرج عن أقوال المجتهدين، فهل يطاع في ذلك أم لا؟ نعم تجب طاعته في ذلك بناء على ما قرره العلماء من أن العلماء والخصوم إذا اختلفوا أو تنازعوا في أمر فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويصار إليه في حل النزاع، وهذه أقوال لبعض أهل العلم في تقرير هذه المسألة. قال أبو الحباس القرافي المالكي اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد أن حكم بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذهب العلماء، يعني أن الرجل إذا أفتى بشيء وقرر الحاكم المنع من ذلك فإنه يرجع المفتي إلى قول الحاكم، وهذا فيه التفصيل سيأتي. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا، كل تصرف يتنازع فيه في العلم أو في الخصومات وتكلم فيه الحاكم أو حكم فيه بشيء فإنه يرجع إلى قوله ما لم يخالف نصا ولا إجماعا. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، يعني في المسائل الاجتهادية، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحاكم أن ينقض للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. هذه مسألة مقررة في أن الحاكم إذا صدر حكم فليس لآخر أن ينقضه وإلا تعطلت المصالح، مثال ذلك أن أحد الأئمة قضى بشيء في مسألة قضاء وفي خصومة بين اثنين وقضى بأن الحق لفلان، فجاء آخر ونقضه قال الحق مع فلان، ستقع خصومات بين الناس، فحكم القاضي لا ينقضه القاضي الآخر، وإنما للقاضي أن يستدرك في حكمه لأنه هو الذي يملك هذا إذا تجددت له البينات وعرف واطلع على ما لم يكن مطلعا عليه. نعم. وقال الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا. نعم، هذا نقل عن الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله، يقول وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، يعني يرفع الخلاف في الدنيا لكن لا يزيل الشيء عن صفته، مثل من حكم له بحق أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، وإن بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. كذلك القضاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته. قال فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم فكالزنا، يعني يعلم أن ليس له حق وطء هذه المرأة وحكم له بأنها زوجة له، فهذا كالزنا، مثل أن يطلق هذه المرأة طلاقا بائنا ثم يسأل بعض المفتين ويجيب بأنها زوجة له، فهذا لا يزيل أصل الحكم أن هذه محرمة عليه، إذا علم أنه طلقها ثلاث تطليقات من غير شبهة، يعني كأن يكون الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع، وأن يكون الطلاق صريحا وأن يقصده، فهذا الطلاق ما ليس فيه خلاف، فلو جاء من يفتيه بحل هذه المرأة له فإن هذا لا يزيل أصل الحكم الشرعي، هذه قاعدة، حكم الشارع يعني لا يزيله حكم القاضي عن أصل صفته، لكن القاضي حكمه يرفع الخلاف، وهذا مثل الحكم الآن في مسائل التكفير والتبديع، فقد يقضي القاضي بأن فلان مبتدع ويعاقبه، ولكن هذا لا يزيل الحكم عنه إذا كان في علم الله أن هذا ليس من أهل البدع فيكون مبتدعا بحكم القاضي، لا، إنما العبرة بما هو عليه، فقد يعاقب في الدنيا وهذه رفعة له، وأصل الحكم يرجع إلى حكم الشارع. ولهذا دائما نقول أن أقوال الناس لن تغير من الحقائق شيئا، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يعني رجل قرأ القرآن فذكره الله نعمه عليه قال قرأت القرآن فيك، قال كذبت إنما قرأت القرآن ليقال عالم والعياذ بالله، يريد السمعة. والآخر شجاع قال إنما قاتلت ليقال شجاع وجريء وقد قيل، والآخر ينفق قيل إنما أنفقت ليقال جواد وسخي وقد قيل، فيزج بهم في النار أول من تسحب بهم النار. الناس يقولون فيهم شيء وحكمهم عند الله شيء آخر، فهذا مما يدل، وهذه عبرة وموعظة لنا جميعا. أنا دائما أقول لو سطرت فيك 10 مجلدات يا طالب العلم، 10 مجلدات يثنون عليك ويثني عليك الناس ويمجدونك ويقولون شيخ الإسلام والإمام الحافظ المدقق المجتهد، هذه لن تكون في كفة حسناتك، لا قيمة لها. والذي ينفعك ولو سطر مثلها في ذمك لن تكون في كفة سيئاتك، الذي يكون في كفة حسناتك حسناتك وفعلك، والذي في كفة سيئاتك فعلك ومعاصيك. فإذا الإنسان لا ينفعه مدح الناس ولا يضره ذمهم، ولكن الذي ينفعه فعله والذي يضره فعله المحرم. فإذا لا عبرة للناس ولا عبرة لكلامهم ولا يبنى على هذا شيء، وإنما قد يخدع الإنسان بنفسه، يخدع في نفسه بثناء الناس عليه، لا ينظر الإنسان لهؤلاء، انظر إلى ما لك عند الله لا تنظر إلى ما يقول الناس فيك. فهذه مسألة شرعية في كل الحقائق، العبرة بما علم الله من العبد لا بما يقول الناس في العبد. فهذه تزجر كثير من الناس عن طلب الثناء والرفع عند الناس، لا تنظر إلى ما لك عند الله عند الناس، ولكن انظر إلى ما لك عند الله، كما قال القائل: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فالعبرة بما لك عند الله لا بما لك عند الناس. كذلك هذه المسألة العبرة فيها بحكم الشارع لا بحكم القاضي، لكن حكم القاضي لدرء الفتن في الدنيا يرفع الخلاف، ولكنه لا يرفع الإثم عمن أعطي حق أخيه، فليس له أن يأخذ هذا الحق بدعوى أن القاضي أباح لي هذا الأمر. لا، المحرم محرم، لا يبيح المحرم حكم القاضي، لكن حكم القاضي يعطيك حق التصرف في الدنيا ويمنع من أخذ هذا منك، لكنه لن ينفع عند الله عز وجل ولن يجيه من مطالبة الآخرة. نعم. وقال الشيخ سليمان الجمل الشافعي رحمه الله: وصرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه. وقال الشيخ محمد التسوكي المالكي رحمه الله: لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويسير المسألة كالمجمع عليها. وقال أبو العباس الصافي المالكي: فحكم الحاكم في هذا يرفع الخلاف ولا يحل الحرام. وقال ابن عابدين الحنفي رحمه الله: إن حكم الحاكم في المجتهد فيه يرفع الخلاف. وقال الشيخ عبد الله أبا بتين رحمه الله: وأما الحاكم فإنه يرفع الخلاف حكمه، ولا ينقض من حكمه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع. نعم، هذه أقوال العلماء كما تلاحظون على تنوع في المذاهب الفقهية التي ينتسب إليها العلماء من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، كلهم يقررون هذه المسألة أن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقا عليه، يعني في خصومة الدنيا. وأما حكم الشارع فإنه لا يزيله حكم القاضي. نعم. وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في سياق ذكره وجوه الترجيح لمسألة: ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باس رحمه الله: إن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع. وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: إن حكم الحاكم يرفع الخلاف الظاهر فقط، أما الباطن فلا يزال باقيا، فعلى هذا لا يحل المحكوم به ما لم يكن مباحا للمحكوم له. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع. نعم، هذه أقوال بعض العلماء المعاصرين، قول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في سياق ذكره لوجوه الترجيح في مسألة ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. كذلك قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. ذكرنا أن المسائل الخلافية هي أعم من الاجتهادية، فقد يطلق على المسألة أنها خلافية وهي اجتهادية، ولكن لا يقصد بذلك أن الخلافية هي عموم المسائل التي خالف فيها أهل البدع. ولهذا الأدق أن يقال مسائل اجتهادية، لكن إن أطلق العلماء مسائل الخلافية إنما يقصدون بها الاجتهادية. قال: يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع. كذلك قول الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: إن حكم الحاكم يرفع الخلاف الظاهر فقط، خلاف الظاهر يعني في الدنيا، وأما الباطن فلا يزال باقيا، فعلى هذا لا يحل المحكوم به ما لم يكن مباحا للمحكوم له. وأنا أنصح بقراءة كتب الشيخ عبد الله البسام. الشيخ عبد الله محقق كبير، كثير من طلاب العلم يغفل عنه، كلامه دقيق وشرحه للعمدة من أدق الشروح ومن أنفع الشروح على اختصاره. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع. هذا أيضا في معنى ما تقدم من كلام أهل العلم. فظهر بهذا شهرة هذه المسألة وتعويل العلماء عليها في الترجيح في هذا المقام، لكن لا بد من مراعاة عدة ضوابط في تقريرها. أولا، أن تكون المسألة المنظور فيها اجتهادية والخلاف فيها معتبر له وجه صحيح يحتمله الدليل، إذ كثير من مسائل الاختلاف لا ترجع لدليل، بل إما إلى بدع أو هوى أو جهل أو شذوذ أو زلة عالم، فلا اعتدال بذلك، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم، هنا لابد من مراعاة بعض الضوابط التي ينبه عليها في هذا المقام. من هذه الضوابط أن تكون المسألة المنظور فيها اجتهادية كما تقدم، والخلاف فيها معتبر عند أهل العلم له وجه صحيح يحتمله الدليل. هذا المسائل الاجتهادية، أن يكون الخلاف فيها معتبر، وأن تكون أن يكون الاختلاف فيها يرجع إلى دليل، وأن الأقوال يحتملها الدليل. فكثير من المسائل الاختلافية لا ترجع إلى الاجتهاد، وإنما كما قلنا إما أن تكون هذه المسألة مرجعها إلى بدعة أو إلى مخالفة للنص بهوى أو زلة عالم أخطأ وخالف. فليس كل مسألة خلافية يعتد بها، وإنما المسائل الاجتهادية التي تحتمل فيها الأقوال تحتملها النصوص، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يعني الخلاف المعتبر هو الذي له حظ من النظر، وليس كل خلاف يعتبر، إنما الاعتبار بما كان له حظ وله وجه من النظر. ثانيا، أن يستند الحاكم في اختياره وترجيحه لما يأمره به الأمة على دليل شرعي صحيح صالح للترجيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول. نعم، أن يستند الحاكم في اختياره وترجيحه لما يأمر به الأمة على دليل شرعي صحيح صالح للترجيح، يعني أن يكون له دليل يرجع إليه لأنه يرجح بين أقوال المجتهدين. فإذا لم يبني كلامه على هذا الأصل وكان مرجع هذا إلى هوى أو بدعة فلا اعتبار به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول. لابد أن يستند إلى دليل، لكن هذا الدليل قد يخفى على بعض الناس ويرى أنه غير مرجح، ولكن الحاكم يرى أنه مرجح، فالمقصود أن يرجح بدليل، وهذا الدليل قد تكون دلالته ظاهرة للناس وقد تخفى على بعض الناس، لكنه يستند في ترجيحه إلى دليل. فإذا لم يستند إلى دليل، إن كان كلامه يرجع إلى بدعة أو إلى هوى كان يكون من أهل البدع فلا اعتبار بهذا الإلزام. نعم. ثالثا، أن حكم الحاكم يقطع النزاع في الدنيا ولا تبرأ به الذمة في الآخرة، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فمن أعطي ما ليس له بحكم الحاكم فلا يجوز له أخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن، فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة كان ذلك باطلا في الباطن، ولم يبح ذلك له في الباطن، ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفيه أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن، فقد تقدم التنبيه لذلك من بعض أهل العلم السابق ذكر أقوالهم، كما في قول مرعي الكرمي وأبي العباس الصاوي وعبد الله البسام رحمهم الله. نعم، الضابط الثالث أن حكم الحاكم يقطع النزاع في الدنيا، وبعض العلماء يعبر بالحكم الظاهر، ولا يغير الحكم الشرعي، حكم الله عز وجل. ومن أظهر الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي بالقضاء كما نزل عليه بالتشريع؟ هذه مسألة ليعلم الأمة كيف تستنبط القضاء والأحكام، لأنه لو نزل الوحي بالقضاء لما كان للناس حجة في هذه المسائل التي يقضي بها النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي بها، لكن هذه المسألة لم ينزل بها وحي، لكن بين لنا أصول القضاء، البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. وهنا يقول: إن بعضكم ألحن في حجتي من بعض، يعني أقوى في البيان والقوة من بعض، فيبين أصول القضاء. يقول: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، من قضيت له بحكم من حق أخيه الذي هو عند الله هو حق لأخيه، فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. في بعض الروايات: إن شاء أخذها وإن شاء تركها، هي قطعة من النار. وهذا دليل على أن حكم القاضي لا يبيح المحرم. بعض الناس يظن أن حكم القاضي أباح له المحرم وبرئت الذمة يوم القيامة، لا، إنما رفع النزاع في الدنيا، يوم القيامة سيسأل عما أخذ من حق أخيه. كذلك ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: اتفق المسلمون، هذا دليل على الإجماع المسألة، على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن، حكم الباطن هو الحكم عند الله عز وجل، فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة. الإقرار يقصد به يعني في الظاهر، وإلا الإنسان لو أقر فإن هذا حكم، لكن قد يقر تحت الإكراه أو لخوف، أو بينة كان ذلك باطلا في الباطن ولم يبح ذلك في الباطن، ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال، يعني أنه ليس له باتفاق المسلمين. وأما إذا خفي عليه وحكم له به وأخذه ظنا أنه من الحق الذي شرعه الله له فإنه معذور في ذلك، لكن إذا علم الحق لا يجوز له أن يأخذه. كذلك قول الإمام ابن القيم فيه أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن، يعني الحكم الباطن الذي هو حكم الله عز وجل. كذلك تقدم في كلام بعض أهل العلم التنبيه على هذه المسألة، كما في قول مرعي الكرمي وأبي العباس الصاوي وعبد الله البسام رحمهم الله جميعا. رابعا، أن حكم الحاكم يكون ماضيا ويرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بحسب ما تقدم من شروط، لا ينقض ولا يعارض بقول عالم أو أكثر حتى لو خالف قول الأئمة الأربعة مجتمعين، وإنما ينقض بمخالفة دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك. فأما ما وافق قول بعض المجتهدين في مسائل الاجتهاد فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة. وقال رحمه الله: والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة أو إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيد أو عمرو، ولا يعلم أحد سوغ النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم، وإنما قالوا ينقض من حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة. نعم، أن حكم الحاكم يكون ماضيا ويرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية على ما تقدم من مراعاة الشروط والضوابط السابقة، ولا ينقض ولا يعارض بقول عالم، بل ولا بقول الجمهور ولا بقول الأئمة الأربعة مجتمعين، وإنما ينقض بمخالفته لنص. فإذا تبين أنه مخالف لنص أو إجماع فإنه ينقض، وأما مخالفة أحد الأئمة فإنه لا يجب نقض الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك، يعني مثل قاضي حكم لرجل فلان بأن هذه زوجة فلان وبعد ذلك تبين أنها رضعت رضاعة محرمة لهذا الرجل أن يتزوجها، وأن هذه الرضاعة موجبة للتحريم، هذا مخالف لنص، وأنها محرمة عليه بالرضاعة، فينقض هذا الحكم. أما إذا كانت مسألة يعني خالف فيها العلماء، يعني مثل أن القاضي حكم بأنها ليست بزوجة لهذا الرجل وعلم أن هناك رضاعة لكن يرى أن هذه الرضاعة غير محرمة، وبعض العلماء يرى أن هذه الرضاعة محرمة إما لعدد الرضعات أو لصفتها أو لكيفية الرضاعة، فلا ينقض بقول مجتهد آخر أن فلان يرى أن هذه الرضاعة محرمة، وإنما ينقض بما دل النص عليه واتفق العلماء على أنه محرم. قال: فأما ما وافق قول بعض المجتهدين في مسائل الاجتهاد فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة. قول الأربعة يعني الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال رحمه الله: والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة أو إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، مجتهدا في نفسه أو مقلدا لغيره. وقال الإمام ابن القيم: ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خالف قول زيد أو عمر، ولا يعلم أحد سوغ النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم، وإنما قالوا ينقض حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة. يعني هذه مسألة عظيمة تدل على أن حكم الحاكم يكون ماضيا ولا يجوز أن ينقض بقول عالم آخر، وهذا كما يقال في المسائل القضائية يقال في المسائل العلمية في مسائل الحكم على الناس. مثال ذلك: إذا رجل كفر رجلا، وكانت هذه المسائل مختلف فيها بين العلماء، كفره بترك الصلاة وآخر لا يكفره بترك الصلاة، فهذه مسائل اجتهادية لا ينقض حكم الحاكم بقول مجتهد آخر، بقول مجتهد آخر يقال هذا الحكم باطل لأنه خالف في ترك الصلاة وفي حكم التكفير بتركها فلان، فهذا حكم القاضي، بخلاف ما لو أن رجلا كفر رجلا بعقوق الوالدين فظهر بعد ذلك الحاكم الآخر أو القاضي على أنه كفره بمعصية فينقض الحكم لأنه كفر بغير مكفر بدلالة النص. أما الأول النص فيه محتمل والاجتهاد في المسألة سائغ، كذلك مسائل التبديع وغيرها وما الآن يشاع بين طلاب العلم أنه إذا تكلم رجل في رجل فيأتي من يلزم الناس بقول هذا الرجل، قل إذا خلفته خلفت السنة وإذا خلفت فلان فأنت مبتدع. يعني لو كان هذا حاكم من حكام المسلمين وكان قوله هذا مخالف للنص لا يجوز أن يتابع عليه، فكيف إذا كان عالم مجتهد؟ هذا اجتهد في مسألة وهذا اجتهد في مسألة، فليس قول أحد المجتهدين بحجة على الآخر أبدا، هذا بإجماع العلماء. فينبغي لطلاب العلم أن يدركوا، لكن المبالغات والهوى يعني أن ينصب رجل يجعل الحق معه ويجعل قوله كالإجماع، يعني كالإجماع من خالفه فهو ضال، أو يجعل قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عالم من علماء الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخالف قوله، ومن خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشهود بضلاله، فإذا خالفه وهو يعلم الحق ورد قوله فهذا كفر، وإذا عصى الله عز وجل وخالف النص فهذا عاصي. لكن بالاتفاق أن كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال، إما بمعصية أو ببدعة أو بكفر. وأما أقوال العلماء فلا يقال أن من خالف فلانا فهو ضال، هذا من الهوى. وكذلك يفرق بين قول العالم المجتهد في مسائل التكفير والتبديع والهجر وغيرها وبين مسائل الإجماع. وأذكر أن أحدهم مرة كان ينكر بعض ما ذكرته في كتاب موقف أهل السنة، وأنه إذا هجر بعض العلماء بعض المخالفين فإن هجر بعض العلماء لبعض المخالفين لا يوجب على جميع الأمة أن تهجر. فأخذ يجادل في هذه المسألة، فقلت له أنا أريد أن تأتي لي بموطن واحد عن أهل العلم من الصحابة إلى اليوم أن عالما هجر رجلا مخالفا وألزم غيره أن يهجره وأجمعت الأمة على هجر فلان من أجل فلان، حتى لو كان الإمام أحمد أو من قبله من الصحابة، بل عائشة رضي الله عنها هجرت عبد الله بن الزبير ورجعها خلق كثير حتى رجعت عن هجره، وهي عائشة رضي الله عنها، ما قالوا أم المؤمنين نهجر عبد الله بن الزبير لهجر عائشة رضي الله عنها، لا، وهي خالته وأعرف الناس به. فلا يوجد مثال، وهذا كله من جهل الناس بالعقيدة، جهل الناس بدينه. يعني إذا هجر فلان لابد أن نهجر، إذا بدع فلان لابد أن نبدع، قول فلان يعرض على الدليل، فإذا وافق الدليل وأخذت بموافقته له للدليل فأنت متبع. وأما الهوى أن يحكم على الناس بمجرد قول عالم ولو كان من العلماء الكبار أو من الصغار أو غيرهم، أقوال الناس يؤخذ منها ويرد، كما قال الإمام مالك نحن في التنظير نقول كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن في التطبيق لا، عند بعض الناس أن قول فلان يؤخذ ولا يرد، وهذا جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل قوله بمنزلة الإجماع، هذا لا يجوز. فديننا دين اتباع كما قلت، يعني العبرة ليس بأن تقول أنك سلفي أو يقول الناس فيك أنك سلفي أو يزكيك الناس بأنك سلفي، العبرة بأن يعلم الله أنك سلفي. كيف تكون سلفي؟ تكون متبع للنص، متبع للدليل، لا تغلو في فلان ولا في فلان، ولا تقدح في فلان من أجل فلان. هذا ديننا وهذه عقيدتنا، ومن نازع في هذه الأمور فهو منازع في أصول اعتقاد أهل السنة، ليست في مسائل جزئية. أما كون الرجل يعني يرى هو في نفسه أن فلان مخالف يكفره أو يبدعه، فهذا بينه وبين الله، إن كان من أهل العلم نحن لا ننزعه في يعني ما يراه، وقد يعني يخطأ، لكن لا نجعل يعني خطأه في هذه المسألة ذريعة للتحذير منه وللطعن فيه إن كان من أهل السنة. ولهذا قلنا لبعض إخواننا نحن قد نعذركم في تبديعكم وتكفيركم، وهذا بينكم وبين الله، ولكن ليس لكم أن تلزموننا بتكفير من تكفرون، وبتبديع من تبدعون، وبهجر من تهجرون. فأنا ما ألزمتكم باجتهادي، وأنت لا تلزمني باجتهادك، وبيننا وبينكم النصوص، فإذا دل الدليل على قولك فأنا متبع، وإذا دل الدليل على قولي فيجب عليك الاتباع. هذا ديننا وهذا الذي نحتكم إليه. أما أن يكون مجرد الاتباع هو قول فلان، هذا من الهوى، فلان يصيب ويخطئ، كما قال ابن القيم هنا، قال ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خالف قول زيد أو عمر، حتى لو كان حاكم فإنه لا يوجب يعني نقض الحكم بمجرد موافقة فلان أو فلان. نعم. خامسا، أن تقرير القول بأن حكم الحاكم ملزم في مسائل الاجتهاد ليس في كل المسائل الاجتهادية، وإنما في المسائل التي تتطلب اجتهاده والمتعلقة بمصالح الأمة العامة كسياسة الدولة وتنظيم مصالحها مما يتعلق بأمر الجهاد والحرب والسلم والعقود والعهود والعلاقات الدولية في سائر النواحي السياسية والإدارية، وكذا مسائل العبادات المتعلقة بالعامة كإقامة الصلوات المكتوبة وتعيين أوقاتها وأئمتها والإشراف على المساجد وإدارتها وجباية الزكاة وصرفها وتنظيمها وتنظيم الحج والإشراف على أدائه وسيره وتعيين وقت دخول الشهر في الحج والصوم والفطر وتنظيم أمر الدعوة والحسبة والتعليم وما يناط بذلك من مسائل، وكذا ما يرفع إليه من مسائل القضاء للفصل بين الخصوم وأداء الحقوق وغيرها من مسائل تتعلق بالمصالح العامة مما يقدره الإمام. وهذا بخلاف بقية المسائل التي ليست منوطة باجتهاده من مسائل العلم والعمل المخاطب بها كل مسلم في نفسه، وجرى فيها خلاف واسع بين العلماء حتى صنف الأئمة الكتب المطلوبة في تحرير مسائلها المطولة حتى صنف الأئمة الكتب المطولة في تحرير مسائلها وتوسع العلماء في تحقيق أحكامها على تنوع تقسيماتها وصورها وأحوالها مما لا يكاد يدخل تحت الحصر، فلا يجب الرجوع فيها لاجتهاد الإمام، وإنما لكل عالم من علماء الأمة قوله الذي أداه إليه اجتهاده، وللعامة سؤال من شرع الله لهم سؤاله من أهل الاجتهاد، كما في قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا يظهر للمتفقه الفرق بين النوعين السابقين من المسائل، وكيف أن الله بحكمته رد العامة في النوع الأول إلى ولاة الأمر القادرين على استنباط أحكامه العامة، فقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ورد العامة في النوع الثاني وهي بقية مسائل الدين للعلماء الراسخين والأئمة المجتهدين في قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسبحان الحكيم العليم. وما أعظم هذا التشريع الذي انقطعت دون الإتيان بمثله حكمة الحكماء وعجزت عن تحقيق مصالح سياسة الساسة من دهات الملوك والأمراء وتحيرت في عظيم مقاصده الظاهرة والخفية سادات الأئمة والعلماء. نعم، هذا الضابط من الضوابط المهمة، وهو أن تقرير القول بأن حكم الحاكم ملزم في مسائل الاجتهاد ليس في كل المسائل الاجتهادية، وإنما في المسائل التي تتطلب اجتهاده والمتعلقة بمصالح الأمة العامة كسياسة الدولة وتنظيم مصالحها مما يتعلق بأمر الجهاد والحرب والسلم والعقود والعهود إلى سائر المسائل. هذه المسائل التي يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، واجتهاد الحاكم يرفع الخلاف كما تقدم في هذه الصور متعلقة بأمر الأمة كإقامة الصلاة وتعيين الأئمة لها وإقامة الجهاد والحج وسائر المسائل المتعلقة بالأمة. وأما المسائل الأخرى التي ليس هي متعلقة بمصالح الأمة مثل اختلاف العلماء في بعض مسائل الطهارة وما تصح به الطهارة ورفع الحدث الأكبر والأصغر، مسائل متعلقة بالصلاة، فلا يقال نحن نرجع إلى الحاكم فيما يرجح لنا فيصبح هناك قول يعني يرجع فيه إلى قول الحاكم في مسائل الاجتهادية. هذه الكتب المطولة التي صنفت في مسائل الاختلاف لا يرجع فيها إلى قول الحاكم، مسائل فقهية ومسائل اعتقادية ومسائل متعلقة بالعبادات، إنما يرجع للحاكم فيها فيما يناط بالأمة مصالح الأمة. وبهذا يظهر للمتفقه المتأمل للنصوص الفرق بين موطنين من كتاب الله عز وجل. موطن الأول قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لاحظوا هنا هذه المسائل النوازل تتعلق بأمر الأمة، أمر الله بردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى أولي الأمر الذين يعلمون استنباط هذه المسائل لأنها متعلقة بأمر العامة. وأما في المسائل العلمية فما قال الله عز وجل فاسألوا ولاة الأمر، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه المسائل العلمية أمر الله فيها بسؤال العلماء، والمسائل المتعلقة بولاة الأمر يرجع فيها إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء. وبهذا تتبين حكمة الله عز وجل العظيمة التي تنقطع دون معرفة وفهم هذه الحكمة، يعني سياسة الساسة وعقول الحكماء واجتهاد الناس، لأن هذا تشريع من حكيم عليم لا تدركه العقول ولا تبلغه العقول، ولكن متى ما تأملنا النصوص أدركنا هذه الحكمة العظيمة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحقيق هذه المسألة وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه، بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحكموا إليه في قضية معينة لا يلزم جميع الخلق، ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة. نعم، هذا تقرير عظيم وقوي من شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم، يعني حكم الحاكم لا يكون شرعا ملزما للناس ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه. قال: بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة، مثل الخصوم اختصموا في قضية فهذا ملزم لهذا على هذا، مثل لو حكم في مسألة في الرضاع بأن الرضاع المحرم هو عدد معين حكم به، فهذا الحكم ملزم لهؤلاء الأطراف الذين تنازعوا فيه، أو الطلاق متعلق بالطلاق البدعي فهذا ملزم للمسألة التي نظر فيها وليس هو ملزم لعامة العلماء في هذه المسألة. قال: ولا يلزم جميع الخلق، ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير، بأن يجعل قول الحاكم مرجح في المسائل الاجتهادية التي لا تناط بأمر الأمة. قال: إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل لا يجب على أحد العامة تقليد الحاكم في شيء، يعني أفراد العامة لا يجب ولا يجوز لهم أن يقلدوا الحاكم في شيء، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما، وإلا لو كان هذا لقيل للعامة اسألوا الحاكم. قال: ومتى ترك العالم علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة. يعني لو أن عالما ترك الحكم الشرعي الذي عرفه بآية من كتاب الله أو بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أقلد الحاكم، فيكون كافرا مرتدا لأنه ترك حكم الله لحكم غيره. فكيف إذا كان هذا الحكم لغير حاكم عالم من علماء الأمة؟ يعني قال لك إن فلان مبتدع، فلان كافر، وأنت تعلم بما لديك من العلم أن فلان لم يقع في كفر ولا في بدعة، فإذا تركت ما تعلم من العلم وما علمك الله من أن هذا الأمر لا يوجب تكفير فلان ولا تبديعه وكفرت وبدعت، شيخ الإسلام يحكم على أن هذا كفر. كفر لماذا؟ لأن الذي يتكلم في العلم لا يقول هذا رأي، عندما تكفر رجلا ما يقول الرجل هو كافر عندي وفي رأيي، يقول هو كافر في دين الله في حكم الله. فإذا نزلت هذا الحكم على رجل وأنت تعلم بما لديك من العلم أنه لا يكفر ولا يبتدع بقوله، وإنما جاريت فلانا ووافقت فلانا على قوله، فهذا كفر. ولهذا سبق أن ذكرت أن هذا الأمر خطير، هذا الأمر خطير أن يعلم الرجل هذا حكم الله وهذا حكم زيد، فيأخذ بحكم زيد ويعلنه للناس أنه هذا هو الدين ويخالف حكم الله. الأمر لا يتعلق بسنة وبدعة، لا يتعلق بسلفية وبدعة، إنما يتعلق بأصل من أصول الدين. إذا كان لديك من العلم تعرف أن هذا لم يستوجب الشروط الصحيحة الموجبة لتكفيره ولا لتبديعه، لا تبدعه ولا تكفر، وقد تتوقف يعني من باب الورع عمن ظاهره الكفر إذا لم يستوفي الشروط، كما توقف كثير من أهل العلم عن تبديع بعض المخالفين الذين لا يشك في أن أقوالهم كفر لعدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وورعا يمنع العلماء من أن يطلقوا هذا الحكم لعدم استيفاء الشروط. فكيف من علم أن هذه المقالة أصلا ليست ببدعة وإنما هو وهم، هو وهم يعني توهمه فلان بدع به ثم ألزم صاحبه بالبدعة. ولهذا نحن دائما نقول لإخواننا قبل أن تبدعوا وقبل أن تكفروا، أولا ما هي البدعة، ما حقيقة البدعة؟ وهذه المقالة التي أنت الآن تبدع عليها، تأمل هذه هل هي من السنة أم لا. يأتي أحد الشباب يسألني مرة ونحن على الإفطار في المسجد النبوي، قال فلان مبتدع، قلت ما قوله ما فعل؟ قال لا يبدع فلانا. قلت طيب من فلان هذا الذي لا يبدع، من هو؟ قال لا أدري. يعني النتيجة أنك تقول فلان لم يبدع زيد وأنا لا أعرف زيدا، وش النتيجة؟ نتيجة جهل، جهل مطبق. فلان لا يبدع فلان، طيب من فلان؟ قال لا أدري. طيب أنا أقول لك فلان ما بدع فلان، ما بدع خالد، ما بدع بكر، ما بدع زيدا، من زيد ومن خالد ومن بكر؟ لا أدري. يعني وصلنا إلى هذا الحد، فلا يجوز يعني هذا التبديع والتكفير حكم شرعي. لا تظن أن عندما تقول فلان كافر فلان مبتدع أنت تتكلم عن رأيك، الناس يأخذون أن هذا حكم شرعي، أنت تنزل حكم الله على فلان من الناس، فستسأل عن هذا الأمر. وإذا تركت العلم الذي عندك وأنك ما تعرف على فلان بدعة ولكن بدعته من أجل أن الناس بدعوا، ستسأل عنه يوم القيامة. ولهذا بعض الناس الآن يأتي يبدع ويكفر، وأنا ممن تعرض لهذا الأمر، أقول لبعض من يكفر ويبدع قل ما هي المسألة الآن التي تلزمني بها وترى أني ابتدعت فيها؟ ما يستطيع أن يأتي بمسألة، مجرد سمع كلمة أو مقالة. ولهذا ينبغي التنبه أيها الإخوة لهذا الأمر. والله عندما نكرر هذا الأمر من باب الحرص على إخوانه، يعني من باب الحرص على إخوانه، لا يهلك الإنسان نفسه ولا الناس لن يضرهم. كما قلنا يعني أنا وغيري لو بدعنا من بدعنا وكفرنا من كفرنا لن يضرنا هذا عند الله شيئا، بل هذا زيادة في الأجر. لكن الشفقة على إخواننا أن يقعوا في تبديع المسلمين أو في تكفير المسلمين أو في تبديع إخوانهم بغير برهان وبغير حجة، فسيسأل هذا عن الأب وسيحاسب عليه. فالشفقة على إخواننا ليس من باب الدفاع عنا، لأن نحن لسنا بأفضل من الصحابة. الصحابة الآن فيه من يتقرب إلى الله بلعنهم وتكفيرهم، لسنا أفضل منهم، لكن من الذي كفرهم ومن الذي يتقرب إلى الله بلعنهم أنتم تعرفون. فنحن لا نريد من إخواننا أن يكونوا على طريق أهل البدع يكفرون أهل السنة، بل يكفرون خيار أهل السنة من الصحابة والتابعين وسلف الأمة حكام الأمة بغير برهان، فيقع هؤلاء فيما وقع فيه أولئك بتبديع إخوانهم بغير برهان. نتوقف عند هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في مسألة حكم جواز تزويج المرأة الحبلى من الزنا للرجل الذي زنى بها خلاف معروف بين العلماء، لو حكم الحاكم بجواز ذلك فهل يصح عقد ذلك الزواج؟ وهل يجب تجديد العقد بعد أن تضع المرأة ولدها مستقبلا؟ أنا أولا إذا كان المسألة شرعية نظرية فأنا أذكر فيها رأيي، وإذا كانت مسألة عين حكم فيها القاضي أو الحاكم فأنا لست ممن يتصدى لإبطال حكم حاكم أو قاضي، وإنما هذا يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد. أما هذه المسألة إذا حكم بتزويج امرأة من يعني زوج، فالذي يحضرني أن الخلاف الذي له اعتبار هو أن تزوج هذه المرأة الزانية بالزاني في غير حمل، والعلماء منهم من منع من ذلك لأن الله عز وجل قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فقال لا يجوز أن يعقد لزاني على زانية ومنعوا من هذا العقد. وبعضهم قال ما دام أنه وقع ما وقع وهو الزنا منه وقد يكون هناك مفاسد وأمور، فقالوا تزوج هذه المرأة بهذا الزوج، يعني منهم من قال قبل التوبة. أما في أثناء الحمل فإنها لا تزوج منه لأنها حامل، وهذا الحمل لا اعتبار له. ولهذا الذي يظهر أن هذا القول أنه مرجوح، حتى أن تزوج هذه المرأة من هذا الرجل، أن الذي دل عليه الدليل هو أن الزاني لا يزوج بزاني، سواء كان الزنا وقع عليها منه أو من غيره لعموم النص. لكن إذا صدر بهذا حكم خاص من قاضي أو حاكم فإنه يرجع فيه إلى من ينظر في هذه من أهل الحل والعقد، ولا ينبغي أن يسأل أفراد الناس عن حكم القضاء والحكام وتبطل أحكام القضاء بفتاوى أفراد الناس. يقول: لو تبين لأحد الرعية خطأ اجتهاد الحاكم في تعيين بعض أوقات الصلاة، فهل عليه أن يتابع اجتهاد الحاكم أو يعمل بما يراه صوابا؟ هذه مسألة فيها خلاف. إذا كان هذا الرجل يجتهد للأمة، مثل أن يكون إمام مسجد، فليس له أن يجتهد برأيه في مقابل اجتهاد الإمام، ويجب عليه أن يتابع الإمام فيما اجتهد فيه مع المناصحة. وأما إذا كان هذا لا يتعدى إلى غيره، مثل يعني أراد أن يصلي الصلاة فاتته الصلاة مع الإمام، فأراد أن يأخذ بما يرى أنه أحوط من دخول الوقت، أو كان في سفر وأخر الصلاة يعني لما يرى أن الوقت لم يدخل مثلا الذي حدده الإمام، هذا له ذلك. وهذه المسألة ذكر العلماء لها صورة، مثل من رأى الهلال، هلال رمضان، وأدلى بشهادته عند الحاكم فلم يقبل قوله، فالذي عليه الحاكم هو أنه لم يثبت دخول شهر رمضان لعدم حصول الشهادة التي تتحقق بها أو يتحقق بها الحكم لديه، فأعلن للناس أن غدا متمم لشعبان، وهذا الرجل رأى الهلال بعينه. فالعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال يتابع الإمام ويقضي، ومنهم من قال يصوم، لأن هذا يتعلق بأمره بنفسه، لكن ليس له أن يفتي الناس، يتصدى للناس يقول ثبت لدي دخول شهر رمضان فصوموا رحمكم الله، وبعض الجهل هذا جهل. يعني هو له أن يصوم في نفسه كما قال بعض أهل العلم، وبعضهم قال يتابع الإمام ويقضي. هذه يعني صورة من صور هذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا سمح الحاكم بمخالفة الرعية للحاكم في إثبات أول شهر رمضان أو أول شهر شوال، فهل يجوز مخالفته في إثبات ذلك وأداء في إثبات ذلك أثابكم الله؟ إذا سمح الحاكم بمخالفة الرعية للحاكم في إثبات أول شهر رمضان أو شهر شوال، فهل يجوز له مخالفة الحاكم في إثبات ذلك؟ كيف يسمح الحاكم بخلافه في دخول؟ لا يوجد حاكم يقول أنا إذا أعلنت دخول الشهر لكم أن تخالفوني فيه. عندنا حرية، حجة الحرية. حجة الحرية؟ على كل حال هذا شيء غريب. يعني ولو قال به الحاكم، فالحاكم يطاع في مسائل الاجتهاد، فإذا قرر شيئا فإنه يجب على الناس أن يطيعوا، مثل ما ذكرنا أنه لا يطاع في المعصية، فهو الآن قرر دخول الشهر فليس لأحد أن يخالفه في ذلك ولو أذن بذلك، فإذنه مخالف لما دلت عليه الأدلة، إذنه للناس أن يخالفوه، مثل أن يسن النظام ويقول للناس أن يخالفوه، هذا مخالف لما دلت عليه الأدلة. فيجب على الإمام أن يجتهد في تحدي دخول الشهر، إذا ثبت لديه يلزم الناس به، هذا هو الصحيح. فضيلة الشيخ، هل يجب على الولد طاعة والديه إذا استقل بأسرته وبيته الجديد؟ هل يجب على الولد طاعة والديه إذا استقل بأسرته وانتقل إلى بيته الجديد؟ سبحان الله، يعني إذا استقل بأسرته وانتقل إلى بيت جديد ذهب حق بر الوالدين وما بقي للأب ولا الأم حق، يطيع والديه لو انتقل إلى بلد بعيد ولو تزوج 4 نساء، ما يمنع هذا؟ ما الذي يمنع الآن بر الوالدين؟ بر الوالدين هل هو خاص بالشاب والشابة قبل الزواج؟ بر الوالدين مخاطب به الولد إلى أن يموت ولو بلغ 100 سنة والده يعني عمر، يجب عليه أن يبر والديه. وسبق ذكرت أيضا بعض الأبناء يقول لوالدي أو لوالدتي من يقوم على خدمتي، لو كان للوالد 100 ولد ويبرون أباك فلا يسقط عنك البر، أنت مخاطب ببر والديك لأن هذا واجب عيني. لكن إذا وجد عند الوالد من يقوم على خدمته وأذن لبعض أبنائه بالسفر وأذن لهم بشيء فلا بأس، لكن يحتج يقول عند والدي من يقوم ببره وأنا لا يجب علي البر، لأن البر كأنه يجعله فرض كفائي إذا قام به بعض الإخوة فلا يخاطب به غيرهم، لا، بل بر الوالدين من الواجبات العينية، لو قام بعض الإخوة ببر والدهم أنت مطالب ببر والديك. فضيلة الشيخ، قولكم في الدرس السابق الحالة الثانية أن يأمر الحاكم بفعل المستحب على وجه الإلزام، إلى قولكم لرعاية مصلحة واجبة لا تتحقق إلا بذلك، فهل هذا الأخير قيد يخرج به الأمر الإلزامي الذي لا يكون لرعاية مصلحة واجبة كالأمر بصيام عرفة أو عاشوراء إلزاما؟ نعم، هذا لا يتحقق به الأمر. لماذا؟ لأنه لو ألزم بمستحب من غير مرجح للإلزام، لأن الأصل في المستحب أنه لا يلزم به، فإذا ألزم به من غير مبرر شرعي فإن هذا لا يلزم على الصحيح. وأما إذا أمر بمستحب، يعني مثل أن يأمر عالم بالدعوة إلى الله، الدعوة في حقه مستحبة، لكن لا يتحقق أمر الدعوة ولا يتحقق أمر القضاء إلا بفلان، فيتعين عليه أن يطيع الإمام. أما إذا كان الأمر لا يتعلق بمصلحة راجحة، مثل أن يلزم جميع الناس أن يدعوا إلى الله وكلهم يعني يقوم بهذا الأمر وقد يشق على بعضهم، فإن هذا لا يجب، لأنه ليس هناك مرجح يعني لإيجاب المستحب. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين في قضية الوالد، يعني الوالد هو ولي الأمر، هو المحكم في النظر، فليس الناس أن يستدركوا عليه إلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا إذا خالف النص، خالف نصا مقطوعا به فعند ذلك نعم النص مقدم. أما إذا كانت المسألة محتملة والحاكم رجح شيئا فيرجع إلى قوله. وما رأيكم في إلزام بعض المعاهد طلابها بصيام يوم عرفة أو عاشوراء أو أيام البيض مع سحب بعض حقوقهم بعدم توفير الفطور والغداء لهم؟ هذا لا يجوز، أقول لا يجوز أن يلزم الناس بمستحب، ولا يجوز أن يعاقب على ترك مستحب، بل هذا من الظلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ينفى الإيمان على ترك مستحب ولا يعاقب على ترك مستحب، هذا مقرر عند العلماء. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ضرب الأولاد في تقصيرهم في حفظ القرآن، هذا مشهور عند الناس، قال لا يجوز أن يضرب الولد على تقصيره في حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن مستحب إلا حفظ الفاتحة، فهذه ركن من أركان الصلاة لا بد منها. أما ما بعد ذلك لا يجوز، لأن قراءة حفظ القرآن مستحب ولا يجوز. الله عز وجل ما عاقب على ترك مستحب، كيف تعاقب على ترك مستحب؟ لكن يرغب الأبناء ويرغب هؤلاء الطلاب من قبل المعهد، ها؟ كما جاء في السؤال. أما أن يوجب على الناس المستحب ويعاقب من ترك ذلك، فهذا جعل المستحب واجبا، وهذا تغيير لحكم الله عز وجل. فبعض الناس يحمله حب الخير على المعصية، فهمتم؟ يعني من حرصه على الخير يقع في المعصية وهو لا يدري. يقول السائل: هل يشترط في تحصيل الأجر من طاعة ولي الأمر في أوامره النية؟ فإننا قد لا يتبادر في أذهاننا عند الوقوف أمام الإشارة الحمراء طاعة ولي الأمر، وإنما نفعله اضطرارا أو طلبا للسلامة. نعم، ينبغي للمسلم أن يحتسب الأجر في السمع والطاعة لولاة الأمر حتى وقوفه عند الإشارة، وهذا من الفقه. يعني كان أحد الأئمة يقول: تمنيت لو أن رجلا يعني انتصب للناس وجلس إليهم ليس لديه عمل إلا أن يعلم الناس النية. هذه تعليم النية باب عظيم. كثير من الناس يفعل كثير من الأمور من غير قصد ولا نية، مثل ما ذكر السائل: التزام بأنظمة المرور، التزام بأنظمة السفر، لو احتسبت الأجر فيه لأجرت عليه. كذلك حتى النفق، النفق على الأولاد وعلى الأهل، بعض الناس لا يحتسب في هذا، فكل ما تفعله احتسب الأجر عند الله عز وجل فيه، وأنك عابد لله. فينبغي للمسلم أن يحتسب الأجر في كل شيء حتى وقوفك عند الإشارة. يعني الامتناع من الوقوف في مكان منع الوقوف فيه، تحتسب الأجر في السمع والطاعة لولي الأمر في سائر الأمور، فإنك تؤجر على هذا. وقد يغفل الإنسان عن النية، حتى قد تكون العبادات عنده بحكم العادات، حتى الصلاة قد يغفل، يعني يذهب ويخرج ويدخل وهو غافل عن النية. لكن كما قال العلماء أيضا: لا يصل الأمر إلى الوسوسة. يعني بعض الناس يقول: أنا خرجت من غير نية. لا يتصور لرجل يخرج إلى المسجد إلا وله نية. لكن أنا أقول أيضا: تجديد النية واستشعارها هذا من الأمور التي يعظم بها الأجر. طيب، انتهت الأسئلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.